بسم الله. ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام فيه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه قريت أنا يا إيشي وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين موضع التلاعب على عصمة الملائكة زجرة آخر شيء هاي عندنا مع كثير قال ساقط من من جيم ولا هاي صح ما عندنا هاي قال على هذا فيكون الجمع بين هذا وبين موضع التلاعب على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ لا سبق غيره كله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما هبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت فهبطهما إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة نعم فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله أبدا فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصبي فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير به وهذا حديث غريب من هذا الوجه منو؟ يحيى بن أبي بكير صحيح شنو شيخ؟ الصحيح شنو؟ يحيى بن أبي بكير أبي؟ من تكون ابن؟ ابن أبي بكير أكبر من ذاك يروى عنه ابن أبي شيبة نعم بخاري بواسطة نعم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء وروي عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك نعم ما في حنيف وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر والزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيوب وروى له أبو داود وابن ماجة وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا وهو مستور الحال وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه قال حدثنا دملج بن أحمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن الرجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله قال حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين وهو ابن سنيد بن داود وهو سنيد بن داود صاحب التفسير قال أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثة ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قالت: يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهدا أن يختاروا، فاختاروا هاروت وماروت، وهذان أيضا غريبان جدا. وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر عن كعب الأحبار قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب. نعم أيت مهل بس ما سالم يعني سالم عن ابن عمر هاي عن ابن عمر وبس أكلها يعني أنا قريتها لكن أكلها بس عن كعب الأحبار قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب. فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسولا، وليس بيني وبينكم رسول أنزل. لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا أنزلا ولا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جمع ما نهيا عنه. قال: رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به، ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به. قال: ورواه ابن جرير أيضا قال: حدثني المثنى قال: أخبرنا المعلى وهو ابن أسد قال: أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم قال: إنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره، فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. والحديث غير صحيح يعني باطل يعني موضوع يعني مكذوب يعني حتى الألباني ذكره وقال باطل يعني الناس المتأخرين، لكن بعض أهل العلم يعني قدامى يعني حاولوا يتأولوا يعني هذه الآثار لكثرتها كثيرة جدا أكثر من ذلك، يعني ممكن تأتي بقريب يعني مجلد تقريبا آثار وأحاديث يعني في بعضها مرفوع والصحابة وجماعة أهل الكتاب لآخر يعني ما هو معروف زي حديث لا لا لا لا لا لا لا ذكره ابن حجر حتى اقتر به وصححه القرانيق، له طرق كثيرة جدا يعني له طرق كثيرة جدا، وزي حديث الطير يعني له أكثر من 500 طريق زي ما ذكر الذهبي، حتى في الآخر الذهبي يعني أحجم بعد ما ذكر بأنه موضوع باطل ولا يصح، لكن لما رأى طرق كثيرة جدا تبلغ 500 أو أكثر الله أعلم احتمال يكون صح قال. وزي حديث الأعمال بالنيات يعني قالوا هو أكثر من 1000 طريق، ما عنده طريق إلا طريق يعني عمر رضي الله تعالى عنه. هذا يعني الأشياء الموجودة يعني في الرحلة والرحلات التي يرتحل فيها الناس، ولذلك يعني من الكلام الجليل يعني الأشياء المذكورة في كتب الوصول هذه تعتبر إنها في الغالب إنها مظنة الضعف والنكارة وأنها من الباطل أو أنها من الموضوع، لأن هذه غير موجودة يعني في الكتب الستة ولا في يعني حتى المسانيد إلا مسند أحمد يعني، ومسند أحمد طبعا ما هو معتبر للآخر لأنه في أشياء قالوا إنها دخيلة عليه يعني ممكن هو ضرب عليها والناس يعني ما ضربوا عليها، يعني في أشياء يعني الموضوعات ذكرها يعني ابن الجوزي قال يعني لما يقال إنه مسند أحمد فيه موضوعات قال الناس أنكروا عليه وقال هذا أوان ذهب العلم، هذا أوان ذهب العلم سنة 500 يعني وما 500 كم 90 ولا حاجة دي، فهذه أشياء كلها موجودة يعني الكلام ذكره البشار في أول مقدمة الترمذي يعني الوصول كلها يعني استكملها الناس الأوائل يعني ما لا يوجد عند الأوائل، بعد ذلك لو جاء قال البيهقي ولا قال حتى الدارقطني يعني زي القرائب الكتبة ولا يعني الجماعات المها معروفة حتى الموصلي هذا وإن كان قريب منهم أو حتى البزار، لأنه البزار والموصل غالبا قالوا الكتب اللي كتبوها للتعليل، للتعليل، ولا سيما بعد ذلك الطبراني، وإن كان مولود يعني سنة 260 وما سنة 360 يعني بالعهود الأولى، لكن ما أدرك ما أدرك الأوائل، يعني لو أنه يعني بدأ الرحلة بعد 20 سنة يعني، يعني سنة 80، سنة 80 الغالب من الرواة الكبار إنهم ماتوا، الغالب إلا الواحد والاثنين والثلاثة يعني في غالب الأحوال. ولذلك يعني دونت الصحاح عندهم، ومن أحسن ما قال يعني الذهبي رحمه الله يعني في الموقظة وفي غيرها، قال الأوائل يعني شاهدوا وعاينوا، يعني شاهدوا وعاينوا، أما نحن لم نشاهد ولم نعاين، يعني الروايات رويت إلينا، وبعد ذلك يعني قد يكون فيها يعني ما فيها يعني من الدخيل أو الخطأ أو القلط أو الزيادات، لأنه يكون هم ما ضربوا عليها ما تكلموا عليها، لأنه تكلموا في الإجمال، يعني منه الحديث بتاع الجمعة ده من عواه، من عواه الليل مشى، هذا أحمد بن حنبل نص عليه بأنه لا يصح أصلا، طبعا ألبان صحه لأنه من طريق أبي هارون هذا، وأبو هارون هذا نص عليه أحمد ما عنده رواية يعني يعتمد عليها، ومع ذلك قال لا، الألباني قال لا، يعني من أهواه الليل هذا يجب عليه ها أن يسعى للجمعة، وفي أشياء كثيرة يعني. هاي قال استغفر ربك ثلاث مرات، هاي استغفر ربك استغفر ربك استغفر ربك إلى آخره، ها استغفر ربك ليه، هو ذاته محدث كبير مولانا، هاي نعم تلفونه ده قاعد يدق يا شيخنا ما سويته. فهذه يعني روايات ما عندها معنى يعني لا تصح عن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأنها روايات وقعت إليهم يعني ممن الله أعلم يعني. نعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير قال حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملك امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراودها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء، فعلمها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا، بل هو باطل يعني. وقال يعني الزهرة موجودة قبل ذلك، قبل يعني هاروت وماروت، يعني أنه ظاهر أنهم ملكان يعني، وإن كان جرير يعني ما يقول بذلك يعني، أو يعني عنده الكلام الكبير يعني لو تذكرونه يعني معناه الكلام انقطع، هاي وما أنزل على الملكين يبقى معناها النفي، قال مش كده، قال هذا نفي وما أنزل، لكن هو يعلمان الناس. لا هو إيه؟ هو قال ما موصولة منه، لكن ما قال استغربوه من جرير ولا كده كده مولانا ولا كيف؟ كده قال وما أنزل على الملكين، قال لم ينزل عليه مسيح، هذا مو كلام جرير؟ ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول أيوة، وأنما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بيّن لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان بتعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به، وهذا الذي سلكه قريب جدا. يبقى معناه ابن كثير، ابن كثير هو اللي يقول بما معناه نافية، لكن السبق منه عليها يعني السبق منه ما بيستقيم الكلام. قلنا وما أنزل على الملكين إنه هذه نافية مش يا تقديم وتأخير، لابد يكون عنده كمان قرينة يعني، يعني من غير قرينة ما ممكن. فقال لا يعاد وضوء على الله وضوء على العطية وما أنزل على الملكين، قال ما أنزل الله على جبريل النفي يعني ابن عباس ابن عباس، لكن ما يصح عنه، ما هو يعني لا يصح عن ابن عباس. وقال ابن عدي لم ينزل عليه مسح، يقول علمني ما او علمني ما الكف مسح من الكف، ثم شرع بجليل. مو التقديم والتاخير ده لابد يكون في قرينه. نعم اي أثبت الثاني كلام ابن جرير. ابن جرير رد على أن ما هذه إنها مصدرية أو بمعنى الذي صلة، نعم الذي نصره أي ونافية رد، نعم نافية العطية العوفي أيضا عن أبي العالية، نعم. قال ابن علي لمنزل عليه مسار، يقول علمني إيمان أو علمني إيمان فالسر وكفر وما ينهيان أما جد أنه يرغب لمحاطه، ثم شرع ابن جرير برد هذا القول. أي صحيح، لكن الـ الأسياق الآية ما فيه تقديم وتأخير أصلا. هم قالوا إنه متواتر ذاته، السيوطي يقول إنه يعني الملكان ديل أو الملكين ديل إنه تواتر يعني حتى يعني ارتكابهم للمعصية عنده من المتواتر جدا، وردوا عليه. مع ذلك نقد مقولات كثيرة من السلف بأنهم يعني فعلوا هذه الأفاعيل، طبعا هي باطلة طبعا من النهاية. نعم يعتبرهم ملكان وأنهما يعني عصيا الله سبحانه وتعالى. دال لا سيوطي اي حتى تعليمه مسيحي بامر من الله، هاي بامر من الله سبحانه وتعالى. هاي وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. ولو كان انه ملكين ممكن يكون الملكين زي ما قال من العلود ولا غيره، يعني في بابل ولا في العراق، لو كانت هذه القراءة يعني صحت كنا نحمل بها القراءات الأخرى يعني. يتماشى مع ظاهر الآية، يبقى كلام ابن كثير ما متماشى مع ظاهر الآية. ابن كثير قال هو في النهاية وجه القول الآخر، قال يكون زي إبليس كل ملكين كفروا كيف، لكن الا ما هو الملكين ديل انهم ما بيكفروا، لانه ربنا سبحانه وتعالى بان قال الملائكه ديل انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولانه ابليس عنده يعني قرائن كثيره انه ما من الملائكه، ما هو الاستثناء ذاته، الاستثناء ذاته يدل على انه ابليس عصى ما من الملائكه، الاستثناء ذاته القران ذاته يدل على انه ما عنده علاقه بالملائكه اصلا. نعم. هاي نعم أقرأ. وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا الفضل بن شهدان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا معاوية عن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه. علي عن ابن أبي خالد بدل عن أبي خالد إسماعيل. نعم.

أن إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعها علينا ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بكرات فجعلا في بكرات في بكرات من حديد بكرات من حديد في قريب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع به عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح إسناده. ثم هو الله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. صح إذا صح يعني عنده رواية عن كعب يعني لأنه ما يقول ابن عمر عنده رواية كثيرة عن أهل الكتاب ممكن واحدة ولا اثنين يعني يكون جمعهم بعض المجالس عبد الله بن عمرو ممكن ممكن يكون هذا يعني انقلب عليهم انه عبد الله بن عمرو اي ما يكون عبد الله بن عمر في القالب نعم نعم وقوله ان زهر مرفوع وعن سالم عن كعب الاحبر وفي الاخر كله يعني حديث يعني باطل يعني ما عنده صحه. وقوله إن زهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم قال أخبرنا عصام بن رواد قال أخبرنا آدم قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عباد يظن عباد ولا عباد عباد عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين أمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها فسألها عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت هذا أعبده فقالا لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فعبرا ما شاء الله ثم أتيا عليها نعم غبرا عندكم غبرا نحن عندنا عبرا لكن من العبور هذا ثم أتيا عليها فأراداها فأخرجت لهما صنما فقالت هذا أعبده فقالا لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا غبراء أيوة غبر ما مضى يعني الزمان الماضي أي كتاب الذهب يعني العبر فيما غبر نعم من الأطاط نعم فذهبا فعبرا ذهب عنده كتاب كده نعم في من غبر الوفيات اي نعم وش قال لما غبر عطى علي ما بقي اي اللي هو في الغابرين هي دي امراته لو لكن الظاهر انها ولقت معه يعني نعم عجوزهم في الغابرين عجوزهم في الغابرين لكن إنها يعني هلكت في من هلك نعم وقيل ادخلوا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نعم نعم من السياق أي نعم من السياق نعم في غابر الأيام أي الآتية مرات السياق ما يحدث مرات السياق ما يحدث يعني من قال عبد الله بن مسعود ولد بن ابي هريره وما ذكر ما ضرب من الدنيا. اي قالوا ما ضرب ما ضرب ولا ما بقي شيخ هو ما بقي. لا ما بقي. لا اي ده الراجح. ما السياق هاي مرات السياق يعني الحديث القديم والقدم. ها عايز سياق وسباق ولحاق. نعم نعم صح. نعم السياق زي ما قال لك ما يشرح عيالك فتشوف سباق ولحاق. يا هذا يا هذا. نعم هم يعني بعضهم ما قال يعني من الغابرين يعني كأنها يعني جلست يعني باقين. لكن ربنا قال ولا يلتفت منكم أحد مش يعني. إنها مصيبة. يلا هي باقي طبعا ما ولقت بس ما قالوا إلا امرأتك هاي قال انه انتفلت انه صيبها ما صابه الله اكبر. وما يخرج مع المنافق كذا كده يا مولانا. ما خاينه يعني اخبرتهم يعني اخبرتهم معي. يا خالد ولا يعني اللي صحيح. الله اول ما يخرج مع ولا يلتفتوا واهلك الا من صبغ عليه القول. ومن إن الله ما تخرج يعني ما مهتمين انها ما تخرج معك. آه لكن هي في النهاية يعني حتى لو خرجت هلكت. هلكت في من هلك يعني. نعم. هي ما أظهرت يعني أظهرت أنها يعني مع لوط عليه السلام. بقيت معه العذاب وهو خرج. نعم. يمكن هذا وهذا يعني. أو أخذها العذاب في الطريق. لأن هي أظهرت أنها مع لوط عليه السلام. بخلاف ولد نوح عليه السلام. آه نعم نعم. فذهبا فعبرا أو فغبرا ما شاء الله ثم أطيا عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلك. فذهبا ثم أطيا عليها فأرادها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما اختارا أحد الخلال الثلاث إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر. فقالا كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشرب الخمر فأخذت فيهما فوقع المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتله أن يخبر الإنسان عنهما فقتله. فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقع فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية. فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهم اختارا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنيا فجعلا ببابل فجعلا ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهويه عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم. وليس على شرطهما أصلا. لا. وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سلم قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي. هو الحداني هذا مسلم على شرط مسلم. لا لا سلم ولا مسلم هذا هنا أخبرنا سلم أبو حاتم الرازي رواه عن مسلم بن إبراهيم. أبوه أبوه ممكن لكن ابن أبي حاتم لا. نعم طيب. قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي قال هذا الحداني هذا الحداني الحداني قال أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني. فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض. نعم في غيب عن الله. غريب. أي نعم. غريب عني. نعم. خشية بالغيب الخشية. صح. يا بيطوي. ما بالنسبة لنا غوية عني. إننا غوية عني. غوية بحسن. يعني غوية بحسن. ما الغيب والغيب هو كله يعني يكون بمعنى واحد يعني غيبة أمر غيبة يعني وهم في غيب يعني لا يعني هم في غفلة لا في غيب ما يرون ما يسمعون كلام ففي غيب مبالغ بالضبط قال إنه عرف إنه من كان في غيب فهو أقل خشية نعم مش قال كده فهم فهم في غيب يعني هم إيمان بالغيب الخشية بالغيب ذات لو هم الملكان يعني في غيب البشر ما البشر هم في الغيب البشر يعني ما اي نعم هم الملكة قالوا كيف دلع صورة اي نعم صحيح قالوا لو بيتوا زيهم بتعصبين صحيح هو المعنى كده يعني نعم فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهم شهوة الآدميين فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فوقيل فأهبط اثنان إلى الأرض فاتتهم امرأة من أحسن النساء يقال لها مناهية من أحسن الناس يقال لها مناهية فهو إياها فهوياها جميعا ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني فقالا لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجدا فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا يعني أرسل الله إلى سليمان نعم فهما مناطان بين السماء يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سليمان فهما مناطان بين السماء وهم قبل سليمان يعني أصلا ما هي قصة كلها يعني ما فيها صحة يعني عشان الناس يتكلموا في الله حواشي بالكلمات وغيب وغياب وما عارف يعني كلها غير صحيحة كلها غير صحيحة صحيح غيب لكن في الآخر إنها غير صحيحة يعني ثبتوا العرش لأنه الآن قالوا إنه في زمن سليمان وهم قالوا في زمن إدريس عليه الصلاة والسلام في الرواية الماضية وقالوا إنه أصل الملكين نزلوا مع آدم عليه السلام من أول يعني من أول قالوا طيب كيف نزلوا مع آدم لقوا منه يعني كان يضلهم هذا الضلال يعني من أولاد آدم عليه السلام ما يا قصة يعني ما هو قالوا كل شيء نزل مع آدم كله الكفر والإسلام والصناعات إلى آخر ما يكون في الدنيا نزل مع آدم عليه السلام دخلوا فيه وعلم آدم كل حاجة قالوا يعني وقال حتى الفسوة والفسية والضرطة وكده يعني وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة والله أعلم بالصواب هذا الباطل يعني وقال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس وذلك أن الملائكة يسخر من حكام بني آدم فحاكمت إليهم امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان يعني الظلم يعني وبعدين قال هم من أفضل الملائكة أفضل الملائكة جبريل وما ميكال يعني هم اللي نص عليهم القرآن نص عليهم السنة يعني نعم فحيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا نعم نعم الخمر هذا أول لسان ما كان حرام الخمر صحيح أول لسان ما كان حرام أي ما هي لكن ما زمان هي أصلا من أول يوم لنا ما حد يكلف أصلا ما يعني تكلفوا التأويل يعني فحيل بينهما وبين ذلك، ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أصباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر. عشرا لكن صحيح أنها العشر يعني نعم. فاحكما بين الناس فنزلا ببابل ديناونت. نعم. فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبحا هبطا، فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة، بالنبطية بيدخت، وبالفارسية أناهيد. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. الله ربنا كريم مولانا. ربنا غفور رحيم. ما قالوا يعني فينا ذكروا حتى يعني أخوان يوسف يعني النجم اليوم يعني تلو يوسف أبو طرحوه أرضا يخلو لكم يعني وتكونوا من بعده هم صالحين. استغفر الله يعني فيما بعد. ايوه التحلل هاي. نعم. قال الاخر: انا لنرجو رحمه الله. والله سيتكلم عنها كلام كثير لطيف في المحل ده يعني مساله اليهود يعني التحايل دول وفي هذا الشيء يعني. وبعدين يقول له: الله كريم والله رحيم والله رؤوف وهكذا يعني. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت لها: حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا لها على زوجها، ثم وعدتهما خريبة من الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يوقعها قالت: معنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها. فأخبرها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله تعالى ما تنزل به فتثبت مكانها، وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعدا فلم يطيقا، فعرف الهلكة، فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا، فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم، وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات، فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين ينزلهما يحكمان في الأرض، فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت. فقال لهما فلم يألوا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهم: أعجبتم من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وإنكما ليس بيني وبينكما رسول. ففعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا، فأمرهما بأمور ونهاهما، ثم نزلا على ذلك، ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا. فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا، فكانا مع الملائكة وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم، فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. فبعتا إليها أن ائتيانا نقضي لك. ائتيانا هي والخصم. فلما رجعت قالا وقضيا لها. استئناف محكمة العليا.

بابل منها وين؟ بابل من أراضي العزة. بابل أين؟ قال أصحاب الهيئة: وبعد وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. لا الله خير. وقوله تعالى: الهيئة ما بتعرف هذا الفلك والجغرافيا والمساحين ما سمعت به هنا. ما هنا اسمه مهندس مساحة، مهندس المساحة ما بتعرفه يعني. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني من غير من الأرض بغير كل إنسان أو غير كل إنسان ولا أنا الفلك عموما، الفلك عموما. واحد من امس هم بيشتغلوا بالجي بي اس، حدثوا في الجي بي اس يعني كورونا ولا مكرونا، اسمه ملوكي تانجو، اسمه كده سوداني. سوداني ايوه. قال واحد قال ده صار رقمية والناس بيفرطوا فيه. ده تانجو ده؟ ايوه تانجو ده. ايوه قال تانجو ده شنو؟ رئيس مفوضية الحدود. حقتنا هنا يعني. حقتنا أيوة. هو عامل بحث في حلايا بشهادة. ده عمك تنجو. يعني يعني شنو أنت بتروح المدرسة دي واحد معلق على الكلام. أنت بتروح تسجل فيك ولا؟ ها؟ واحد قال أنت بتروح تسجل فيك ولا؟ يكون. نعم. هم جماعة ناس من كثير بيعرفوا مسائل الفلك دي. نعم. نعم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: عباد قيس بن عباد دل رواه البخاري ومسلم. نعم. مسلم في آخر الحديثين أظن في التفسير ولا العلم. عباد ما عباد يعني لقيت عباد ويس. آخر حديث في مسلم حديث أبي ذر حديث المخاصم حديث العبادة حق علي ما هو المبارزة المبارزة وما أظن من رواية أبي ذر أصلا علي أذان خصمان اختصموا في ربهم إن شاء الله. نعم أقرأ الكتاب. نعم. عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر لإمام، فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتيا مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرته يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: ماذا صنع. نعم نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة أي بلاء، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعراه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له: إيتي هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر. فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سعيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية: سنيد قال حميد سنيد وقال سنيد عن حجاج يعني بال اي نعم، لكن معناه ما يروي عنه راسا ابن جرير، هذه ما حق رواية ابن جرير.

حجة؟ أيوة. حجة من جهة؟ من جهة. وقال عبد الرزاق قال الحسن ليس له دين، وقال السعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق. سعيد هذا سعيد من عروبة. عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليه عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول، لو كان لهم علم بما وعظوا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل. قال أخبرنا سفيان هو ابن عينة عن عمرو بن دينار قال إنه سمع بجلة بن عبدة يقول بجالة الصحابة هو التابع كبير بجالة أجاوه أي نعم هو أي وما تكلموا بحديث المجوس زين تكلموا هو كلام كثير يعني هل الكتاب ده صحيح ولا ما هو صحيح لستدل به البخاري في آخر في كتاب الجزية والموادعة تكلم عليه دار وجماعة يقال إنه ما عنده رواية يعني إنما هو يعني كتاب إذا صح ما هو نفسه قال له لما كان لا لا لا لا لا جرير قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا لو رأك لقتلك الساحر فجاء جرير قال له تسلم أو ضرب العنق هاي الرجل يعني أسلم السيف ده السيف معي لكن قصة هذه شوية أصح يعني حقتها أصح من حقة البخاري يعني في الصحيح هذه لأنه أصلا يقال أن عبد الرحمن بن عوف القصة أصلا عن عبد الرحمن بن عوف وهو جعل إنها من عن عمر عن عمر اللي يقول إنه يعني معناها وأصغر عبد الرحمن بن عوف يعني وأخذ يعني بالرواية يعني باعتبار اعتمد عنده زي ما يقال أبو بكر وعمر ما جاء عمر لأبو بكر إلا عشان كتابة المصحف وأسند الأمر إلى أبي بكر مش أسند إلى أبي بكر يعني حتى يعني لما جاء زيد اي نعم وهو ابو بكر يتكلم وعمر ساكت بعد ذلك قال يعني ما رضي هو ابو بكر وعمر اما لكبر السن واما انه يعني هو اعتمد هذا هو. قال انه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر وقد اخرجه البخاري في صحيحه ايضا. وهكذا صح ان حفصة ام المؤمنين سحرتها جارية لها فامرت بها فقتلت. البخاري اورد انه ما في كلام زي ده لا قال لا بل كده هو حتى قال صحيح البخاري 3157 والله مشكلة فيه ذكر يعني فيه ذكر تعلم السحر كفر وليس الساحر كافر أليس الساحر كافر؟ ده وين؟ والله عندنا في المذهب انه خليل خليل يعني ذكر في الردة يعني لا يهو يعني سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحاجة دي يعني رمى المصحف كذا الساحر رمى الدينار أو حق ال هذا المذهب ما وافقوه في الاثنين دي اللي الدينار ولا والساحر الساحر قالوا الراجع أنه ما هو كافر إلا إذا قام وفعل بالسحر يعني قتل به أو ما شابه ذلك وكفر يقول لكن لو تعلمه حرام الزنار قالوا إلا يدخل الكنيسة وبعضهم في الحواشي قالوا إلا يلبسوا على الدوام كده يعني خلاص يعني باعتبار إنه هو من الجماعة هؤلاء يعني لكن لو لبسوا مرة أو مرتين يعني هو احتفال زي الملك فهد وكده هذا يعني هو وسام هذا عنده ما هو كفر يعني يخرج عن الملة أنا لا المذهب لكن خليل مشى على الظاهر وكان تعلم وهو الساحر كله عنده واحد خليل عنده كل واحد هاي لا تعلم أقل من ال ولا بد من ذلك أصلا طيب كيف كان ما يستغل هو الفعل اللي بيفعله ده حسب الفعل يعني إن قال بال على مصحف يبقى كفر أصلاً يعني هذا ما يحتاج أو على كتاب حديث ولا على كتاب فقه أو سب الله يعني هكذا أي نعم هم قالوا إذا قام قال لي صلي للوراء دور القبلة ها وقام إنه صلى وقام استغفر ولا قال أنا والله بلعب ولا بهذل لازم أثبتها قال إنه يعني هو ما بيكفر لكن قريب ما يكف انهم قريب ما يكف لكن قليل عنده كل واحد يعني يعني هذا كل واحد عنده لكن هو ناس المذهب طبعا بيقوموا يقيدوا يعني في اشياء صعيب تحتاج لتقييد يعني ما على اطلاقها يعني في اشياء انها اصلا هي فيها الاطلاق يعني هو الظاهر يعني الظاهر المنسوب للإمام مالك إنه فسر الآية فلا تكفر بالكفر صحيحة؟ مهي منسوب موجود لكن ما صح من ناحية الإسناد لكن هذا هو الجار يعني والشافع ذاته عنده إذا عمل بالسحر يكفر هذا المنسوب للحنابلة إنه الساحر يقتل عندهم كفرا يعني حنابلة لكن برضو ناس المذهب عندهم تقييد يعني ما يخرج عن سائر الله الفقهاء الآخرين معهم في البلاد. قالوا. لكن كلامه هو صحيح يا جماعة. ها؟ نعم. حواشي. نعم. في. الرجل ده ما عنده دين أصلاً. هذا النجوم قالك. ما عنده دين. مع إنه ينقل عنه كثيراً يعني في التفسير. والله ما كنا السحر العناه الكفار يقولون العناه الكفار ما يقصدوا إنه السحر يعني لا يعني لا هو اللي يعني بيسحر الناس ولا يقلب الحقائق وكذا يعني هو بالمنطق ده الزنا حرام لازم الواحد يزنى عشان يعرف الزنا ده كيف وسترجع حرام ما حد يسرق عشان عارف كله كده ولا ما لما هو القرآن يعني مهمنا من البيان للسحر فقالوا القرآن بهذا المعنى يعني يعني سحر الناس يعني قلبهم على عقولهم وعلى قلوبهم ما استطاعوا يعني يصنعوا أو يعملوا ولا يؤلفوا مثل القرآن زي الله ها نعم ما قلت صرف ولا قاعد أقول بصرف إن من البيان للسحر أنا قلت بصرف هنا في أيام ما جينا هنا لا لا إن من البيان للسحر بمعنى سحر النبي البيان قال كده من سحر البيان النبي قال إن من البيان للسحر بس يا وبعدين في اللغة العربية وفي البلاغة مكتوب يعني البيان يعني سحر البيان صح؟ هذه مؤلفات بهذا المعنى ها؟ لا يا وحيد ما بالضرورة إنك أنت تكفر لو تتعلم بعد فهم أنا إنه أصلاً هي معيشة هي نوع مع الخرافات الدين أصلاً. خلاصة الموضوع قالوا سحر ما نقدر تحرزات قالوا تابع. خلاصة كلامهم إن نوع مع التقربات. مرات التقربات بأشياء معروفة إن عندنا هي شنو يجمع على الكبار. زي جمع اللي جمع شوية ثابت إذا كلام الله. أجمع على الكبار. مرات بيقوم بتلاصق. ميوت ميوت يا لما هو هم اللي قالوا لا لا اللي اعتذروا فيه فعلوا سحر اللعب اللي لا هم ظاهر الآية يعمل كذا يعمل لحظة خبريات ظاهر الآية تعلم كف ده ظاهر الآية ما في حاجة اسمها ضرورة ولا كفاية ولا يعني يصرف بيه الناس وكمان ما قال يعني إلا جربوا عشان انك الشهوه معنى كده انك لو ذكر الزنا لازم تجنب الزنا وبعدين قياس مو صحيح يعني القياس مو صحيح يعني هاي يعني مو صحيح يعني لكن ما يجوز يعني تعلم السحر يعني البتة لانه الملكين ده قالوا لا قالوا ما تعلم صح نعم وتعلموا لقف ما في طريقة يعني زي ما قالوا يعني حتى لما ذكروا المنطق منطق برضو ما نوع من أنواع الجدل الباطل شيخنا الإنسان اللي بيعرف الآن المنطق الموجود عنده على الكلام أنت ما تستطيع تقيم عليه الحجة شيخنا أي حجة أنت تقوله هو يبطلها في النوع من أنواع السحر المنطق ده لأنه أصلا حقنا سأرسطوا الجماعة دي عشان يقلبوه الحقائق العوام ده لأنه في الآخر تبع لهؤلاء اللي عنده المنطق والجدل وما شابه ذلك فلسفة حتى قال لما النبي أراد أنه يتعلم قال أظلم يعني قلبه أظلم يعني قال خلاص حتى قال لما أراد يتعلم الطب برضو قال قلبه أظلم خلاه يعني الطب يعني أهون أو أنه جائزة وفرض كفاية زي ما قال أسامة على المذهب يعني كل شيء موجود أولانا قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت قد روى الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوع والله أعلم وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم وقال الإمام أبو بكر الخلال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم فصل حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابية نعم كلام منه اللي قالوا ذا ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها ببابل وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة ما يصح شيء يعني في هذا ما يصح وكلام الرازي لأنه ذات من الله وذات عنده معرفة بالسحر يعني الله قال هو إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى هو صحيح ده من الناحية العقلية يعني ما يخلق هو لهم نحن أقليهم ولا نصل. ما ضرنا به. أي ما هو ده المذهب، المذهب الأشعرية يعني. هو يجي على كلام الشاعر. هذا ما كلام الشاعر. عند. يقول حتى في الشراب إنه هو ما بيشتغل. لكنه خلاص ما هو ليه. مشكلة ولا؟ الأشياء ما بتخلق عندها يعني. هذه ما حقيقة يعني. مش معناه انه كلام الأشعرية كله يعني باطل. هم قالوا يعني النار لا لا لا تحرق، هي النار تحرق لكن قد يسلب الله سبحانه وتعالى الإحراق عنها. هم قالوا بيقول النار بتحرق كافر، ومن يقول بالعلة ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة المودعة فلا تلتفت. ما تسمع كلام فاسق مودع عادي. طبعا هم عندهم لا، عندهم يعني ما في حاجة اسمها بالطبع والعلة ولا ربنا خلق فيها الأشياء يعني. طيب يخلقها عند الشيء يعني، ممكن يكون قريب يعني من الله صحيح يعني، لكن ما يكفر يعني من قال يعني انها فيها يعني إحراق وفيها كذا. انهم قالوا لا ما يجوز، هذا مخالف للعقيدة يعني. جعل خاصية ملازمة جعل خاصية، هم ما يقولوا بذلك. أي قالوا ما هو القوة دي، القوة المودعة دي عندهم ده فاسق، فاسق عقيدة. أي مو فاسق، فاسق الجوارح أفضل منه 100 مرة. لكن بيقول إنه عندها هي ذاتها يعني بالطبع أو بعلتها. ما العلة والمعلول بتاعها لما يحصل مشا دي علة هي تحريف، جاي إنسان معناها حرقته. الله شيخنا الكلام مختلف شوي. السحر هو التخيل والتوهين، لكن ما هو حقائق. هو هل يقلب فعلا الانسان حماره؟ لا يقلب وبعدين يرجع الى اصله يوم ولا لا. ما هو كله خيال، لكن في القران يا مولانا ما في سحر حقيقه. يخيل للناظرين كله يخيل حمار، ولا هو ينقلب الى حمار؟ لا هو ما ينقلب اصلا حمارا. لكن هو تعريفه ده ما منفرد به يعني، عند الأشعرية جميعا. ما هو ابن كثير جابه وارتضى ومشى. ابن كثير ابن كثير ما قال الله أعلم في الآخر مشى ولا ما قال؟ قال لا ما قال. وما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة، ما معناه ارتضى ذلك. هو له السحر ما هو حقائق. هو يتكلم عن المعتزلة وأهل السنة. نعم. هنا كنا قال حكى السنة والأشعرة في تفسيره عن المعتزلة. أي. ما دل على السنة. ما دل على أنكر وجود السحر يعني. قال وأما أهل السنة فقد جوّل. هو طبعا معناه خلاص هو ذات من أهل السنة. نفس كلام المعتزلة. هو شعر ولا غيره، هو صار شعري، لكن معناه إنه كثير ارتضى هذا الكلام. واعتبر انه الرازي ده من اهل السنه. يعني هو ده بيحكي انه الرازي قال كده. هاي اي نعم. ممكن ما لا ممكن كما ممكن. ما هو سهل لما ذكروا جميعا. لا هو ده المثال. يحسب دجال وبيخرج لما هو مره. يا جماعه خليكم من ده، لما اتكلم عن الولايه والخوارق وكده ما قال له طار، قال له طار ومجع على الماء مش يا. انا ما بستشكل لي. طيب ما هي نبته يقلب الرجل احرارا. ما كعب العبار قال كده. هذا بالنسبه للناظر ولا في حق بالنسبه للناظر. هاي ما الحقيقة؟ ممكن في أشياء منع الرجل من هاي مو حقيقة، لكن أصلاً مو صح. هاي ظهر الناس كده. هاي هاي نعم. انطري صح كله صحيح. وللعرض أم حلي تم حل. النبي صلى الله عليه وسلم قال جنته، اسمع يا مولانا، قال جنته نار وناره جنة. ده خيال. كيف خيال يا مولانا؟ كيف؟ افتكرها نار لكن هي جنة. يا أخي لا لا، حديث المغيرة ده من أوضح. أسكت يا أخي. من مرة النبي سحره؟ من النبي سحره؟ أي ما هو في فرق؟ لا أنت يا مولانا لازم تفهم، في فرق بين إنه قلب الحقائق مرة واحدة، وفي سحر إنه يتصرف في جسد الإنسان، والإنسان هو هو. الإنسان هو هو، ممكن يصيبه بالعمى ما في مانع، يصيبه بالسحر يعني يمنعه من عاله من أي شيء ما في مانع، لكن الجسد ذاته يعني يبقى يعني حمار. هذا مستبعد جدا يعني. هو صحيح إنه جوزوه من الناحية العقلية، هذا جائز من الناحية العقلية عندهم، لكن قلب الحقائق صعب يعني. يعني تأثيره في نفسه. وقام إنه أبو إسحاق أظن المعارض السرياني منع، ما في حاجة ما قال كرامات دي ذات أصلا، ما في كرامات، قال كرامة بس استقامة وخلاص، عشان ما يجي واحد يقول والله أنا طلت وأنا قمت، قال ده كله أكاذيب. لا ما معتزل شافعي يعني، في مذاهب ما في ناس، كل الناس عندهم رأي في بخلاف أهل السنة، ما في، ما بتقول له إنك أنت معتزل يا موسى. المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزة واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. أي ما تسمع كلامه جمال الآخر. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عني به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح من أتى عرافنا كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا إذا صح يعني. وفي السند من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث، واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه، ولما قلت أن هذا منه، إن هذا ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم به معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. يا جماعة بلكم نعم، ما نبه عليه عقبيل، أنت كنت ما فيه؟ خرجوا في الصحيح الألباني، الألباني ابن كثير وجماعة يعني، الصحيح. ما هو بالصحيح قالوا، ما هو رجال كبير ساقوا الرجال الصحيح، لو ابتكرتم ها؟ ما كلام الراجي، ها؟ ما كلام الراجي، كلام الكثير الإسناد ذكروا كبير، يمكن رواة الجماعة، والحديث إنه معلول ما في صحيح مسلم. استعرف قالوا في الصحيح خطأ. أيوة خطأ، في الصحيح موجود من أتى عرفه فسأله عن شيء لم تقل له صلاة الله. هذا حديث مسلم. نعم. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين. ما؟ هو أي نسبه لفتح البخاري؟ الحويني والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكذابين، المواتة والمواتة الحق نعمة المواتة ولا ما يشبه كذا الله كويس أقرأ. قال ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. هنا ما كلامه هو بيستدل به الرازي كثيرا يعني، لأنه كثير من الأشياء على التفسير ما يتوسع فيها، ما عندهم علاقة بهذه المسائل. ولأن الرجل هو من كبار يعني السحر أصلا في زمانه، وجاته كان يعني ساحر وبتاع طلاسم هاي مو حقيقة نعم النجوم جاءت ما من السحر، النجوم شعبة هاي ما يخلق يعني كلامك يعني هو فعلا فوق ما تعقب على غزل ما يتعقبوا لأنه يعني أقول لك شنو لكن هنا معلش معلش الفصل ده نقل كلام الرازي لغاية كلام الرازي كيف يكون حراما وقبيحا هاي قال هذا غضو هاي هاي بحروف في هذا المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه صح، هو رد على ذلك يتعقبوا شرع يرد على الرازي من الحته بتاعت انه تعلم السحر ده ما قبيح بس فوق بتاع التسجيلين اغلب الحقائق دي هو مشاها انه كلام اهل السنه لو كان هو عبد مكان كده غلب الحقائق دي مشاها ليه؟ لانها معروفه عنده ما هو ذاته ابن كثير بيجمع بين مذهب ابن تيميه وناس الاشعريه يعني في اشياء كده انها بيراها جميله ما هو لازم انه يتعب فيها ابن تيميه صح؟ كلام صحيح يعني. يعني زي ما مر علينا في الزيارة إنه ابن جرير وقت راعى هناك ماء وصورة طوالي عقبة. صح؟ هنا قام بدأ عقبة، هنا العقبة المسألة الأخيرة. التعلم ده. هاي التعلم ده. لكن خلاف التعلم ده. يعني لأنها جائز من ناحية عقلية مولانا. جائز من ناحية عقلية أنا يعني. الجواز العقلي ده موسع فيه عند الجماعة ديل جوتني يعني كلمة للألباني يعني أظن بتحاور معه واحد ولا حاجة دي في مثلا الجواز العقلي، الجواز العقلي عندنا يعني ما قاعد نقول لكن بنقول دونه يعني يقول والله جائز عقلا أبو بكر ده يكون من أهل النار وجائز عقلا أبو لهب يدخل الجنة وأبو بكر يمشي النار، لكن في حقيقتها وقام بصرح بها احنا قاعدين نصلح فيها. قال النبي محمد ده بعد انه نبي ورسول ومعصوم الله ما واجب عليهم مساله الاصلاح والاصلاح ده يمكن يدخلوا النار ويدخل فرعون ولا اي واحد الجنه لا يسال عما يفعل، لكن لا يسال عما يفعل ما بهذه الصوره هاي لا ده كده في معتقد الاشعريه هاي، وبعدك ما بكفرون يقول لك والله ده ناس اسلاميين وكده حكومه اسلاميه. ثم قد ذكر نعم اي نعم، لكن هو ما يرى تكفيره الكثير ما يرى تكفير الرازي، يعتبر انه مخلط عنده اخطاء عنده اقلاط عنده يعني عدم معرفه للسنه كذا يعني مره يقول تاب ها يقول تاب لكن منو ابن تيميه موجود في الفتاوى وبعدين قال هو بتاع طلاسم في الرد في ما صرح بتكفيره صرح بعدين بعدها قال يعني يتكلم عن توبته وما توبته قال يتردد في توبته مره قال يعني قال تاب ومره قال ان تاب كده تردد لكن كفر ما هو ده كلهم يحتملوه حتى الذهبي في لما تكلم عن الفارض وعن العربي بانه ما كفرهم ده ما في العالم ذاته ما في كفر زي كفرهم، لكن كانوا ممكن يكونوا تابوا يعني كان تابوا خلاص الله يرحمهم صح؟ يعني هو ما داير يعني انه هو يجزم ايوه انه في الاخر يعني انت ما بضيرك يعني لو تاب اي ما بضيرك صح؟ هذا كلام صحيح يعني هما كلام دين وكلام ورع يعني، لكن هو ابن العربي يعني انت لو قلت كلام دين وورع وسط ناس يعني دهمه ما خلاص ما حياخذوا بانه هو كافر. نعم. اي؟ اذا ما هو قال وسع من عطاء، قال ممكن يكون سعد الخنقوين وقال لا إله إلا الله. في ناس قالوا كده يجوز عقلا، قالوا وعرب أرطبون ده وده مات تراب صلى عليه أرطون هو ما أرطبون أرطون أرطون عرب سموه الشهيد. هاي ما يعني دفنوه في مغابر المسلمين وبعد ذلك ده أهله جيش قالوا ده على الكنيسة، قال إنه الرجل ده إنه أسلم. أنت كنت معاه في طيارة؟ ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكذابين والكجدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة. عندنا الكشدانيين. الكشدانيين. أي. الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة. أنت لما أقول بحاجة يعني راجعة يعني ماذا؟ لا لا ما انت قلت الاثنين يعني. لا لا ما انا ما انت قلت الاثنين صحيح الشيء. اي نعم الاثنين صحيحه ورد الاثنين وردا يعني قال الاثنين وردا اي الكش انا عندي الكذابين. انا لا عندي كذابين لكن الاثنين ده وهذا هذا وهذا يعني الكل دانيين اي هو ده صحيح هاي الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون المتحيرة عندنا المتحيرة نعم وهي سيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكر القاضي بن خلكان وغيره ويقال إنه من تاب منه إنه تاب منه. وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لأعلى سبيل لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المضمون به إلا أنه ذكر فيه طريقا في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة إنما طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلونه وما يلبسونه وما يتمسكون به يلبسونه ما يلبسونه وما يتمسكون أو يتنسكون به. قال والنوع الثاني نعم قالوا قد استقصى بكتاب كلام ده للرازي للرازي أي ما يقول إنه تاب يعني يقولوا كده هاي الله أعلم. قال والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجذع الموضوع على وجه الأرض. عندنا الجذع عندك الجسر ما الجسر الموضوع الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. شنو؟ منطبعة منطبعة للأوهام نعم تأثر يعني تأثر يقولوا كده وهذا كلام كلامه كله هو قال وقد اتفق له معنى يعني في كثير من الأحيان ما هو صحيح يعني صحيح. قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق ولو أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني بهذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه هو أن النفس إذا كانت متعلية على البدن شديدة الانجذاب وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية على البدن شديدة الانجذاب شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات ها؟ في الحاشية قال في تفسير الرازي هناك مستعلية أي مستعلية مستعلية على البدن أي

قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية، من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، ويشعل ذلك القنديل بصنعة لطيفة ترد على الطغام منهم وأما الخواص فهم معترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية. شبهون وفيهم شبه، فيهم شبهة على الجهلة، وفيهم شبه من كده شبهة. لكن قال له شبههم يعني. فيهم شبه. شبه كيف على الجهل الأكبر؟ أقرأ بس. وفيهم شبه على الجهل الأكبر. أقرأ عليهم مدينة ولنا. لا لا ما زعلان. لكن قصدي المعنى. موسى واحد اسمه موسى. موسى علقم حضر دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في جامعة مكة. بعدين المناقشة عن سيد السابق وبعدين يعني بعدين بيقرا الأسماء العجم ذيل، بعدين سيد السابق قام نهره وذاك صعب جدا. قال له نهر ليه؟ قال له يا أخ ما تقرأ. قال له أقرأ شنو؟ عجم يلعب بهم. القاعة كلها بيه أساتذة تضحكوا. قال له مولانا خليه الرأي ده والله يا صعب. المشرف ذاته قال له خلي الرأي ده بس خلينا احنا نتخارج من الرسالة حقته دي. قال لي قابلت له شنو يا أخي؟ أنا قلت شنو؟ قلت حاجة يعني؟ بعدين يقول أنا قلت حاجة؟ حاجة. أي دكتور أي؟ أنا عندنا ما هو قرابة. وبعدين كنا كم سنة في مكة؟ مرة قال إنه داير يفرق على الطيارة اللي فيها من هناك، أنا ما أعرف الطيارة إماراتية ولا حامية السعودية، يشربوا في الخمرة وسكروا جاي له معه وقال لهم والله الذي لا إله غيره الخمرة دي ما تلموها وتريقوها إلا كان طيح الطيارة. طيح شنو؟ قال بس أنا قدد الطيارة. أي ها والله ما رد بها غيرته بس لملم الخمر كلها. لما جاء هنا لقى واحد دعمه منتظره، عرفوا انه بتاع مشاكل ساقوا منه ومشى. كانوا في دق قذع الناس السودان جدا والله سبحان الله. وفيهم شبه على الجهل، شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. نعم صح. فيدخلون في عداد أيوه. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله حدثوا عني ولا تكذب ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكر هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف. إلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها، وزعم أنها على قبر بعض صالحين، وعلق ذلك الطائر في مكان منها. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته، فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة، فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة، ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص. حتى أظن أنه عندنا هنا في المنطقة واحد أظن رأت حاجات كده وبعدين بقت ولي وبعدين بقت انه يعيش عليه السلام في ذاته. حتى تمنع زوجها ما يقرب، قالت كيف انت تقرب عيسى؟ وصدقها يعني، واخوانه وكذا وعملوا لها حفار كذا ومواسير انها تنبع الماء، كل ما تجي تقف هناك ويفتحوا المويه والناس من الخرطوم اللي يمشوا هناك وناس البلد ولا اي حاجه عارفينها. قول شو الناس المقفلين دي بالله، واحد مره قال انها بكذا وكذا يجي تقول انا عيسى والناس يصدقوها. ها؟ عيسايا صدقتها والله يا مولانا. جلدها ود عمها، جلدها واحد ود عمها هي. طيب يرى طوالي قال لها انت، قالت له انا مريم خلاص. ويا مريم ولا حاجه، انت فاطمه ولا فطوم ولا حاجه. ها؟ حولت من عيسى يا مريم؟ ها؟ قلت من عيسى يا مريم؟ عيسى من مريم. لماذا يرتبط بالكرامات يعني؟ ها؟ مجرمه والله، مجرمه كبيره مولانا. ها؟ لا جلدوا اجل تمام، انا بيعذروا عنقه منهم لان فيه انا لا دعمه وكل ما عاشقنا عندهم عندهم بلايا مولانا والله يا مولانا. قال عندنا في السيره الشرقيه جد لينا خلي والدتها اسمه البيت، بعدين جو جماعه دراويش الزوج يختم ترى يستقبل، لكن هم مستقبل اكثر منهم. قالوا له نحن والله ما عندنا مهر. قال له والله ما تجيبوا المهر وتجيبوا الخروف ما تمسكوا شعره. قالوا صلى على النبي، قال صلى الله عليه وسلم. قالوا ابوك ادم عليه السلام حوى دي ذاته لما عقدوا لها، عقدوا لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم علي الطلاق ثلاثة. انا ما بعرف حوى لغيرها، حوى ما عندها ود عم، لكن دي انا اخوها ود عمها علي الطلاق، بجيبوا المهر وجيبوا الخروف ما شوفوها. دي قال لهم ما عندها ود عم، عقدوا لها بالصلاة على النبي ولا اي حاجة. انتم عارفين انه عقدوا لها بالصلاة على النبي؟ عليك الله. انت عارفها ولا انا ولا ما عارفها؟ بالله انت عارفها ولا انا؟ اكيد حوه، امنا حوه ما عقدوا لها بالصلاة على النبي اول مرة. ويش ما بزول سمع بها اصلا؟ انت سمعت بها؟ ما شفتها برضه. لا ما شفتها، لكن ما سمعتها؟ سمعتها منك من قبل كده. ايوه خلاص. والله ولا الدنيا دي فيها عجائب. قال نوع السابع من السحر التعليق للقلب، وهو أن يدعى الساحر، أن يدعى الساحر أنه عارف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعون وينقادون له في أكثر الأمور، وقد اتفق أن يكون ذلك مولانا بالراحة يا أخي. بقرأ من السابع ده. النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال وأعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن تأثير المغناطيس مشاهد. قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعياً أنها أحوال لو من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك، ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. عندنا إحنا في عند منطقة الدوم هناك بيشيلوا الدوم، شو الحياة هاي طبعا بيكسروا أسنانه وعندهم كده يعني، والعقرب زاد والله بدهم مخدر كده ذاته. ها العقرب يقطعوا ضنوه هاي هاي. نعم صح صح، جابوهم في التلفزيون أولا. أنا التلفزيون ده أنا فوضى بس. قال النوع السابع من السحر التعليق للقلب، هو أن يدعي الساحر أنه عارف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط، قال له التنبلة تنبلة التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة كيف؟ فإذا كان النبيل، إذا كان النبيل حاذقا المتنبل ممكن حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره.

كان يعني شك في الموضوع قام قبل الله يجزيك خير بارك الله فيك. يحكوه عندنا في المالكية في المغاربة ممكن يكون ممكن هاي جايز ما هو كان يعني كأنه منكر الحديث هو أراد إنه يمتحن الحديث يعني فقالوا قال والله رأسه ورأس حمار الله أعلم يعني الصحة يعني ما عندهم السحر الملوك المساري السير ده يسموه السحر أبيض السحر الأسود اللي هو بيستعملوه عشان تلبي الناس ده بيسموه هم الكود ولا جماعة يعني هو السحر بيستعملوه عشان يعني تلبيه الزول يمرضوه وكذا يسموه السحر الأسود لكن شرعا كذا ما في شرعا كله موجود ولا انا بس الاسود واحد موجود يعني الهند ولا المهرجانات في الهند السير ده سير كذا مع الناس يعني كذا كذا عندهم سعر الاسود ده كان السعر الحقيقي يعني اللي يستعملوا الناس البيضور ده موجود في الهند وموجود في نيجيريا اي نعم حتى المخابرات تبعتهم استعملوه اي نعم صح حتى هنا قال استعملوه جابوا بعض الناس هنا استعملوه نعم لكن اللي بتحصل يذكر الله سبحانه وتعالى ما ياتي فيه ابدا نعم ده موبايلك الشيخ الشيخ الشريف ده حق منه تبعك الشيخ ده حق منه هنا محله قدر يا جماعة قدر يا جماعة ده موبايلك ابراهيم ولا موبايل ده موبايل منو يا جماعة ما كان مزمن سجل به صلاح صلاح صلاح لما انا الى 5 دقيقتين بكرة بكرة لا لا لا لا لا يا شيخ لا لا لا لا لا لا شيخنا انت الليلة بس شوية ما كثير ما تأخرت كثير هاي بس هادي ان شاء الله يا الله دوني الى خمسة اقول معكم خلاص بإذن الله ان شاء الله لا لا لا لا يقولون هاي كده دكان ولا كده خلاص انا بقول لكم ان شاء الله انا هنا خمسه اكون معكم بس يومين بعد ما تبدا انت على 10 لا تلت دقيقتين خلاص انا اول انت الاشكال يجي من وين؟ لما الناس يركزوا على انه هو ولا برا وهو صح. انت عارف الموضوع ده؟ حتى الرجل ده لو ما كتب على كتب الشعر اذا انا القصه دي معاهم كنت مع اهلي كنت وعقيد انا المفروض انا بقول لهم كده يلا انا مش الموضوع اللي كله يعني حتى اكبر الناس انه هو صح. حتى كان في نقاش بين الناس وكذا واحد جاب مسائل وسالني يعني صريحه وكويسه وكذا انه هو فعلا لو هذا ما يعنيني واحد كويس انا يعنيني حتى هذا الاثر بتاعه الناس المتاثرين العقيده بتاعه المخلص حتى لو هو تاب والشيء ده منتشر انا حانقل لا زال انقل يعني وده اللي عمله نهايه المخلص برضه مع هنا مع الوفاه يلا الناس على طول ينصرفوا لانه حكم الظروف. هاي كانوا مدينة انا ما لي واجب يا اخي دولارين كذا ما في ثانية يا حسنا دي يبقى دي الله هاي انت لو ربنا حيبارك حيبارك اللي ما كتبت ما حيبارك انا ما I'm going to go to the hospital. ضرورة طوال طلع بيان أما بعد أنا عزيز الله لأن كذا كذا ونجوز الدخول في الانتخابات والتسليح والمناورات ورررر كافي أن نجوز السلم ركض أكثر مجازة الله مجازة أفتال من الخط يعني ما أقدر بذات الكتابة يلا بقى في ناس لكن ما في دخل يلا هو بقى سوى غريب يعني انت ده انا اصلا هو اصلا من الهموم والهموم لازم تكون كلام الله غير مخلوق زي ما كان زمان استحمل كمان في حاجات معينة. أجابي في معين لها. حتى هو ولا جات في خالد ولاد ولا جات في خاطر. بعد كفر وقت طوارئنا. ولا جات في خاطر هو ذات ما عرف المسألة ما قرأ ولا سمعها يا أخي. واحد قال يا أخي يا أخي. قال لا هنا قال لا القرآن شنو قال كلام الله كافر قال لا. قال تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا قال عبد الرحمن قال إيش. الخلل انه العمل عنده مجرد كده ما العمل الكفري ما مكفر مجرد انا ما قدرت كلام كويس كان كده بتقول لك كده خلاص خلي العدوى عن الفيروس حتى الجميع حجمي لا ما عندي بس هو بايع طعني ما طعني ما كلام مني هذا عجبني خلو لحظة جليل يا الطرهوني ده قريته كلام جميل بس لكن الزول جيتنا مهما كان لو وقفت المسائل لا لا لا يلا هو ناقشني ناقشني ذات بين طرفين وواصل أنا ناقش ديهو كلام جميل والله كلام جميل والله لأنه مسائل يعني مسائل سوزة يعني لا ناقشة عيب يا أوهام أصلا يا أوهام ما حد يديه ممكن تطلب يعني إذا جبنا سعيدة حتى الناس دي يلا نحن جينا وديها جينا وديها وديها وديها وديها وديها البدن وراحة فقال انا حتى قال لي اعمل قال دخل يلا ما هي حد كان دخل فيها الاول لكن كان مثلا هذول النظره على سيدنا انا كنت كان عندي برضه تعليم تعليم ولين وسكوت اخطر ايوه انا يلا انا من منين ما انا يلا جبته من النظره يلا نظره ثانيه يلا حطها في بس ما هو بعد يعني انت في بس يا خلاص بسميه ده ترى هو بعد كذا هو بعد وبعد عندي كلام يا شيخ هذا كلام جاد تداخل في الناحية الإعلامية لا لا لا لا تباول أني في النهاية هو لا أنا الكلام ده جاد لا ما أطلع عليك لا أطلع عليك واحد لا ما ينبغي التحرك بما هو أوهام ما هو على حالة جانون بيرسل يعرف هذا ايوه يلا نحن لما تستخدم في حاجة انت تشيها احنا هم تستخدم ولا تشوف دم بين الأجلة هذا هو التحديد افراد هم تشيها وراك من ناحية شرعية علمية ومن الناحية الواقعية المسألة كثير والله يا حسنا الطبيب جواب الطبيب كان حتى في واحدة إذا كانت معانا واحدة كده عملت ذلك هي كده هطا منا نفس عندها وقالت وقالت وعملت ذلك شاعة وقاموا هذا الدعجة إذا كان حتى هي بعد يومين ثلاثة طلع إنه هو كورونا قال أنا بس لازم أعمل أول ذلك قالت ما أقول له ماشي بس أقول له يجب أن يكون خطوط وقال له يجب أن يكون ما كان بيحكمون الله بعد ايام طلع الهنائك ما هو لا يدخل الله أكبر الله أكبر قارنا بين الرازي ودون غيره من الرازي. كلكم كلام الله إن أنا ما زيد. وين ساكن وين ورمشة وين؟ أنا ما قاعد فيه. لكن. كأنه برضو بيقصص يا أخي. أوف يا شيخنا. وضحك شوف تقلب الموضوع ضحك. ما يكون حال هذا. شيخ. هلا شيخ. انا اول ما اعمل سكتة لطيفة بخش طوال بقى ما بخليه حتى لينا كان نقدر نكمل يا اخي الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي لكن القصص والله رقص قصص قصص مبارك صباح الخير يا سيدي انا ممكن اعمل لك اغاني في المطبخ انا محتاج اصوب النصف هذا بتاعي اذا في شيء هو حيصوبه تعالي بالله ما تقول يفوز كويس مرات يوقف في حاجه ذات ومرات سمعها غلط انت قريتها صح يا غلط ومرات ما عندها ما لها يعني ما لها قيمه دافعه فا ولا وا وا وا وا وا يكون اندرجت في الكلام ولا في السرعه كويس كده في حاجة مثلاً مخالفة النسخة لأننا محتاجين واحد يضبط النسخة ولا بأس فأنا قلت لهم النسخة مضبوطة تقول حسب الشيخ لحد الليلة كان النسخ كويسة لكن بعد ما هيكون النسخة صعبة فأنا قلت لهم خلوا الكلام ده الشيخ يا جماعة خلوا من عليها مرات يا أخي السؤال طاهر قال لي مرات وكذا ومرات واحد يكون السؤال وكذا قريتوها والله نفس القصص كثيرة قريتوها كثيرة قصص بعد الكويس تقول لك هنا والله كنت قريتوها كثير وسألت في أحكام حتى يسألوا لك على أحكام كثير خلنا جات عرضا ابن كثير كتاب جامع تفسير أي حاجة أنت لو عايز تسأل عن أي حاجة أنا بتوصل يا أخي لكن ما قال لي يا أخي التفسير ده لكن ما داعي كده يا جماعة انت ما في نعمات حرير والله ما بتحقق لو مؤسس قايلين يعني انه ده تحقيق مثلا على حق الطلبه ده والله يكون كذب على نفسه انا ما بتحقق للتفسير ما في معظم الكلام عن التفسير اصلا الكلام اللي بيتكلموه لو هو قال لك اعترض لجنه التفسير ما ساي كلامهم قاعد يتكلموا ما بالتفسير اصلا ما بترجح الاقوال وتحقيق الاقوال والوجه في اللغه وفي النحو وفي كلام او حاجه فيها فائده لغويه او نحو لا ما في كلام زي ده اصلا هذا إشكال والله من زمان تعالي ما عارف كيف خليها يا أخي بتحدد لها المكان ما في انتهى وصل خلاص كنت بتتحولها في الناس هاي عندك لا مضايا عندك كيف أو شيء كيف أو علينا يا بعدين قال لي انا رسمه معاكم Thank you.

طويل وممكن بعد غضب يلا انا اقوم اساله خلاص يعني مثلا حتى في التدريب بعد ما يرجع كده طيب من جد بجد من التدريب السلام ده يلا انا حاسس ناوي انا اكتب كل الحلقات اخي شيخ بالشرط العمل هناي كلام من جديد ايوه طلعه يسوي قراءة نافعة قراءة كده ويأشر ياشي يطلع الكلام بالمناسبة رجالا لمن يريد أن يقل معاني فقط يلا الشيخ لما نفر الحلقة تعالي قرر قراءة هذا الكلام كل منهم قاسم ومعنى العالم هي يا جماعة ها ومعنى العالم الآيات كوزين يكون حاضر غيره ومطلوب هذا انت بتقرا وواحد لا يفتش ونير بيمتع ليش قال لك Thank you. لما قال العراقي الارشيف ذاك الكريم راجع كل المخطرات يعني اجل كذا هذا كذا في الوقت في النهاية ده التحديد ما عنده علاقة التحديد في النهاية ده ما بنكمل خاصة كان تقول ده مستفاد من المدير وكتابي ما يمكن تقول أفضل من المدير تقول كلام بدل كلام المدير في الحاكمية في الصافر بعد التتار دي يا رفيقي تم جاجي من الزدد في الواقع وانت عندك واقع جاجي مشكوه طيب يعني كثير بقى يتحاكم من اي ناس من الياس وجاب الكلام من روبر لكن شوف الانسان العالم والفقير والمعلم والمعلم الصح انا مشاكل لما جاء المحل ده مش انك بتساعده من ما يعانيه هو وبينزله في واقعه ويستفيد منه مثلاً كذول تكون متحد بالمعنى الأفضل ومحقق في نفسه يعرف لو عنده لأداء شيخ نقوي يلا قاضي يا هو يعرف يا ما لو جاء في المسرد هو بيجي الحاجة بالموضوع لو جاء في أي محل بيجي المهاي كنا لأنه هو عنده مقصد بهدف يا أخي أتياكر ذلك يا شيخ الناس متحدين في الهركة يتوقدوا هيدا حيوية في الهركة يلا شوف يلا خلاص كده بعد طب شاف كيف ده يعني ما دام كلام من جديد ايوه كويس كلام من جديد كده من جديد سبع سبع يلا جروب عجبني اختصار البغوي للبغوي في هذا السجن يعني انا بعرف شيء لما شفت هذا المقاطع الاسرائيليات ايضا موضوع التجميع الاسرائيليات الروايات المتعددة أنا سعيدة متعددة من الرواية الواحدة كانت تلقى طالبة لم تلقى الإنسان من تاجة ثاني أي كلام قال تشوف هنا ده كلام الضغط أي حرف واو أضفت خطير من الأسفتين مضبط أو مضبط غير كده كلام البغوي كله موجود لنا كده سماه مختصر الثلاثة ديلك الحجر في الكتاب البغوي عمل تخفيف يعني الضغط خلاص يعني شاروا القراءات جالسة من المفاهيم الاقتصاد يعني خلص خلاص يلا شاروا لكن ما قالوا قالوا والله شوية من الضغط لكن اصلا بلدين ده احسن واحد كان كل المعاني كل الاسرادة انا قبل كده قلت لهم كان يعني قال والله حد قالوا كان رياضي قالوا دي كوبر في الكرنيه فانا في هذا كل كلام غير يا جماعه حتى لو كان ظاهر كده لكن هذا فيه كذب قاعد يقولوا يا جماعه يعني لا يزال كلهم بعدين أكذبوا فيه كذب يعني وكذا الشاهد إنه هنا إنه ما باهو ما مدخل العقيدة يلا أيوة هذا ما مدخل ما مدخل مدخل العقيدة عرفتها ها يلا أنا كنت من خلف ولا شيء ولا تقول البخاري ولا بالسلام البخاري لا لا تعرفين بالدين بالرغم من هذا لا تدرس المصطلح مختصر وثاني مقدمة في ماهية لكن انا ابو راشد بيتكلم مع الناس هيك. أصل مؤثر الآن عندنا. اي والله العظيم والله انا ما من كلامي يقولون هذا اننا ابو جرار راجل يتكلم معهم في كذا اقول والله جد لان نفسهم لان ذا الغاليين نفسهم يقولون هم ضرات يا رجال على كل حال بس هذا درس لنا يا مو صراحه هذا شيء لو كان يعني الزمن بعد كان اليوم بدري كان دائما كده المخطبات والمضاعف وشكلتي واحدة حسنة مش لكتابة المسائل أنا أحيب عن مدرس قبل مدرس قبل المسائل المسائل غير التنين جزء غير بنماج البغل غير بنماج يلا أنا أحيب أنا أحيب أيوة يلا أنا أحيب I'm going to go to the hospital.